فيها دعاء يقال يعني إذا كان الإنسان مثلا حسب مرض أو كذا بسم الله بسم الله 3 مرات أصلى إليك، هذا الدعاء بسم الله بسم الله، هذا جاء في حديث صحيح مسلم، إذا حس بمرض يضع يده على المرض ويقول بسم الله 3 أعوذ بعزة الله وقلت بشر ما أجد وهو حالي 7 مرات، هذا رواه مسلم في الصحيح، وهذا من الدعوات الجامعة الطيبة المختصرة. يضع على يده اليمنى على مكان الألم، يده اليمنى واليسرى يده على محل الألم، نعم، بسم الله 3 ثم يقول أعوذ بعزة الله وقلت من شر ما أجد وهو حالي 7 مرات بدون ما ينفث أحسن الله إليك، ما احتاج ما ذكرنا أكثر بدون الدعاء ثابت أحسن الله يد يضعها مرة واحدة ولا يرفعها مع كل، لا يخليها عليه وإن حطه وشاله ما هي بس، لكن يضع يده على محل الألم.